يا ليلة السفح بوادي زرود اللي بأيامي تهاني تعود يا ليلة السفح بوادي زرود اللي بأيامي تهاني تعود هيا تعز الملتقى هيا تعز الملتقى كان وادي زرون أقصد حماما قد رقال الحجب العالي أن سبي أقصد حماما قد رقال الحجب العالي أن سبي محمد المجانا بالهدى بحر العطايا